ولا يصدنكم الشيطان انه لكم عدو مبين. لان الشيطان لما يشوف حاجه تحوم حولها الادله عشان تثبت شيء وهو عايز بقى يقول لي عايزهم عصيه يقوم يحوم حولهم يجيب لهم الشبه ويعمل لهم. مش هو قال لأقعدن لهم ايه صراطة المستقيم، هقعد لهم في الحته اللي فيها طاعه انما الحته اللي فيها المعصيه مش عايزيني، هروح الخماره طمهم هم جاهزين انما انا اروح المسجد. ولذلك الناس كتير تشتكي انها في الصلاه يجي لها سهو وتفكر في اشياء يمكن كانت منسيه خالص، اهو ده شغل الشيطان يجيب لهم حاجه كده وكان نسيها ويقول له عليها يقوم يكر الخير. لكن لو انه جاب له حاجه تخرجه عن وراء الصلاه زي ما قال له ربه واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، لان الشيطان اذا سمع اسم الله يخبس ما يجاش له وارد الشيطان ما يجيش مع وارد الرحمن ابدا. ولذلك احنا قلنا مره انك انت قاعد واللصوص حوالين البيت ولا لص فقلت اهم يجروا، واحد تاني يقول لا شيخ ده يمكن قام كده صدفه وكح. نيجي تاني مره فجيت تاني مره فقال احب برضه فيعرف انه لا ده يوم يشوفه يسيبك بقى يسيب ده هنا ويروح دور على الحته لك. فاي نزغ من الشيطان تقابله بايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتقولها بايه؟ بشخط يقوم ايه؟ يفر منك. لكن الافه ان احنا ساعة ما جينا فكرة كويسة كنا نسينا ننبسط ونقعد بقى نبتدي الايه نكون رحنا في الفكرة فياخدنا من الايه من الصلاة يقولوا انشغلتم. وزي احنا قلنا لكم على حكاية ابو حنيفة نعم. ولا يصدنكم الشيطان انه لكم عدو مبين وعداوته عداوة من ايام ابيكم ادم حين امر مع الملائكة بالسجود وبعدين امتنع وبعدين طرد ولعب فقال لي سبب لعنتي ادم لاغوينهم اجمعين. انما برضو عمل ارنب الا عبادك منهم المخلصين، يعني اللي انت عايزه ما يقدرش ايه، فما دام الله هو عايزه ما يقدرش عليه خليك ربنا عايزك وخليك في منهج الله وقول ساعه ما يجي اعوذ بالله من الايه من الشيطان الرجيم. ولا يصدنكم الشيطان، لان الشيطان هيلاقي دي فرصه بقى انه يقول لك واحد من غير ام ومن غير اب ويقعد يدخل فيها يلاقي فيها بقى لغوصه كتيره قوي. ولا يصدنكم الشيطان انه لكم عدو مبين اي بين العداوه.